فَلَا

أَلَا سَاءَ يجعله على

كتب ربكم فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل ما جاء وما على الذين يتقون

الشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري

ومن أظلم ممن افترى

الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا الله أعلم

كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم

الله لا يهدي القوم الظالمين. قل تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم الأرض بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب و